إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، وما خلقنا إلا لكي نكون عبادا له، وسن لنا سبحانه وتعالى من الشرعة والدين ما أعلمنا به وأعلمنا أنه لا يرضى سواه، وهو الإسلام. ثم سبحانه وتعالى فصل لنا فيه وهدانا وأمرنا أمرا جامعا ومفصلا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا يلزم كل عبد منا أن يعلم حقيقة العبودية وأن يعلم كيف يقيمها. فاسمع وعي وأرعني سمعك، لأنني ما أود في هذه الموعظة إلا أن نتعرف على جانب من جوانب العبودية الذي يقتضيه الوقت والزمان. فمبتدأ القول أن نعرف أن العبودية من حيث مبناها تقوم على ثلاثة محاور، وليتك تعي هذا الكلام وتحفظه. العبودية من حيث مبناها تقوم على ثلاثة مقامات: مقام الحب، ومقام الخوف، ومقام الرجاء. فالحب يتنزل به الرب عز وجل في القلب المنزلة التي تليق به. بالحب يقدر الله قدره، ومن قدر الله قدره فقد أقام العبودية، ومن اختل ذلك القدر عنده فقد هلك. ولذلك وصف الله الكفار بأنهم أضاعوا هذا المقام، فقال: وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فجرم الكفار أو حقيقة الكفر تدور على هذا المقام، وهو عدم إقدار الله حق قدره. فأول مقام من مقامات العبودية من حيث مبناها هو المحبة، التي ينزل العبد من خلالها وبتحقيقها الرب جل وعلا المنزل التي تليق به. ثم مقام الخوف، وهو المقام الذي ينفعل به القلب فيتولد منه الإخلاص والمراقبة، ولو فقد تولد منه النفاق. والرجاء هو المانع من القنوط، وهو المؤمل في رحمة الملك، والمؤمل في عطاياه، والمؤمل في جميع صنعه، والمؤمل في المغفرة في ظل إقدار قدره والخوف منه جل وعلا. فإذا هذا هو وصف العبودية من حيث مبناها. تقوم العبودية من حيث المبنى على 3 مقامات: مقام المحبة والخوف والرجاء. ثم العبودية من حيث الأداء لها 3 محلات من حيث أداء العبد لها. فأنت تؤدي العبودية بماذا؟ أنت تؤدي العبودية ب3 محلات: بالعمل والقول والاعتقاد، بالعمل والقول والنية. فمن العباد من يعبد الله عز وجل بالنية والقول والعمل، ومن العباد من قد يعجز عن العمل فيقول وينوي، ومنهم من لا يستطيع إلا النية لعجزه التام ولفرط ضعفه فيما لا يصح إلا بالنية. وهذا فيما إن كان العمل يصح بالقول دون العمل، وإن كان العمل يصح بالنية دون العمل والقول، على تفصيل ليس هذا محله. فالعبودية من حيث المبنى 3 مقامات: حب وخوف ورجاء. والعبودية من حيث الأداء ما يؤديه العبد، أنت تؤدي بماذا؟ أنت تؤدي بعمل وقول واعتقاد. ولذلك لما وصفوا الإيمان قالوا الإيمان اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والعبودية من حيث ما يمر بالعبد ويتقلب فيه العبد وما يتقتضيه تلك الأمور التي يتقلب فيها، أيضا 3 مقامات. فأنت تمر بك أمور قد تقتضي منك خوف، قد تقتضي منك ذلة، قد تقتضي منك حمد. فأنت بين نعمة وبين شدة وبين أمر وبين نهي وغير ذلك. فالمقامات 3 هي أن يكون العبد فيما يتعلق بما يتقلب به في حياته، هي المقام الأول مقام الطاعة والازدجار والاستغفار عند المخالفة، يبقى هذا هو مقام الاستغفار. ثم مقام الشكر والحمد، مقام الشكر والحمد عند النعمة والاقتدار. ثم مقام الصبر عند الشدة والابتلاء. هذه هي كل ما يتعلق بمقامات العبودية. ليس هناك في تصنيفات كتب العقيدة ولا أي كتب تتعلق بما يتعلق بهذا الباب إلا أن يدور في هذا الفلك، إما كلام على مكوناتها ومقامات تكوينها من محبة وخوف ورجاء وما يتبع ذلك من تفصيل، وإما كلام فيما يتعلق بالعمل والقول والنية، وإما كلام فيما يتعلق بالاستغفار، أن تكون ممن إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ما أمره ونهى ازدجر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ما ابتلاه وشدد عليه صبر. موعظتي في هذا الأمر فيما يتعلق بما نحتاج إليه، وإن شئت فقل ما يقتضيه واجب الوقت وفرض الزمان، هو ما يتعلق بمقام العبودية فيما يتقلب فيه العبد، فيما يتقلب فيه العبد. فإن كنا في نعمة توجب عليك عبودية أن تشكر وأن تحمد وأن تعبد الله عز وجل بالأسماء والصفات التي تتعلق بكونه حميد مجيد ودود شكور، بأنه ذو إنعام، بأنه ذو فضل، واسع الرحمة، رحمن رحيم سبحانه وتعالى، يطعم ولا يطعم، يسقي يمنع، يمنع ينعم، يعطي وهكذا، يحيي يشفي، كل ذلك يستوجب منك التعامل مع مقتضى الحمد والمجد بأن تجعل الله عز وجل في قلبك حميد مجيد، حميد مجيد. ده عند الإنعام، ونحن نتقلب دائما. وخذ بالك أن هذه المقامات، وهي إذا أنعم عليك شكر، وإذا أذنبت استغفرت، وإذا ابتليت صبرت، أنت تتقلب فيهم دائما. لكن من العباد من يكون في حين ذو إنعام من الله عز وجل تنعم الله به عليه، فتكون طاعة الشكر أوجب عليه من غيرها، وإن كان يحتاج إلى طاعة الاستغفار المتعلقة بالأمر والنهي من خلال استجابة وازدجار، وكذلك طاعة الصبر. وإذا كان في حال من الابتلاء فكان أحوج إلى الصبر، لكن لابد أن تعلم هنا أن الكلام الذي أود أن أعظ نفسي وإياك به هو أن تعلم أن أحوج ما يحتاجه العبد في كل المقامات التعبدية بحسب ما يتقلب فيه العبد هو الصبر. فالصبر زاد المؤمنين، وصدق من قال: الصبر للمتقين زاد، ولو زادهم البلاء لزادوا. الصبر الذي نحن نغفل عن هذه العبادة ونظن أنها عندما يؤتي الميت من عزيز لدينا أو فقد مفقود نأمل من الله رده وعوده وفك أسرى، أو فقد مال أو مصاب في الأموال والأنفس والثمرات، نحن لا ندري أن الصبر هو زاد الإيمان. وخذها قاعدة: من لا صبر له لا إيمان له. من لا صبر له، فإن كان المقام هو أنك مطالب بأن تكون ممن إذا أمر ائتمر وإذا نهي ازدجر وإذا خالف في ذلك استغفر، فإن زاد ذلك هو الصبر. وإن كنت ممن يتقلب في نعم الله فمستوجب عليك إذا أنعم عليك شكرت، فهذا أيضا يستوجب الصبر. ثم الصبر فإنه عماد مستقل، وإن كان يحمل الظلتين الأخريين إلا أنه عماد مستقل. يبقى أول مسألة نعلمها بعد هذا التقسيم هو أن نعلم أن الصبر هو زاد المؤمنين. الصبر هو زاد المؤمنين، تنبه. وأن من لا صبر له لا إيمان له، بل من عجيب القرآن أن أنزل الصبر في السياق كما أنزل الإيمان. نحن نعلم أن كثير من الآيات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كثير كذلك وضع الصبر في مقابل كما لو كان مرادفا. إن الذين صبروا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين صبروا وعملوا الصالحات في مقابل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إشارة إلى أن الصبر أنت تحتاج إليه دائما. فمن لا صبر له على الطاعة لا يطيع، ومن لا صبر له على ترك المعصية تغلبه شهوته فلا يتركها، ومن لا صبر له على الحمد والشكر ينسب الفضل إلى نفسه ويقول إنما أوتيته على علم. فأما من كان صابرا فتجده على الطاعة مداوم وعلى المعصية تارك، يصبر على شهوته. فصدق من قال أن الأسير أسير الشهوات وليس أسير القضبان. فإذا لا يستطيع العبد الخروج من أسر الشهوات إلا بالصبر. فهذا هو مرتكز الكلام، أن ما هو علاقة الصبر بالإيمان، ما هو علاقة الصبر بالإيمان. باختصار، لأن المقام يطول، أن الصبر هو زاد الإيمان، ومن لا صبر له لا إيمان له. لكن الصبر نحتاج إلى تدبره من جهتين: من جهة علاقته بعبوديتك، فمن كان ذو صبر كان ذو عبودية، وكلما على صبره كلما علت عبوديته، وكلما قل صبره قلت عبوديته. هذا مقام، أو هذا ركن، أو هذا فرع. والآخر هو أن الصبر هو زاد المبتلين. يعني إذن الصبر عمود في الإيمان، كصبر على الطاعة وصبر على ترك المعصية، وهو عمود في ذاته من حيث تقلب العبد في مقادير الكون. وبالتالي يمكن أن تقول هناك صبر على المأمور وهناك صبر على المقدور. فأما الصبر على المأمور هو أن تصبر على الطاعة، وأما الصبر على المقدور هو أن تصبر على المصاب، خاصة أننا نعلم أن المقادير غير معلومة وغير منصوصة. أما المأمور، أما الأوامر فمعلومة ومنصوصة. لو أن رجلا قال لعالم: ما الذي علي أن أصبر عليه في المأمور؟ لقال: أن تصبر على الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين، أن تصبر على كذا، ترك الظلم والزنا والفجور والخنا والربا، وعدد له، واستطاع أن يعد أن يعدد له بحسب حاله ما هو مأمور به وما هو منهي عنه. أما إذا قال له: ما الذي علي في الصبر على المقدور؟ فلا يستطيع أن يقول له: أن تصبر عندما يموت أموك، وعندما تموت أمك، وعندما تفقد غائب، وعندما تفقد بعد مالك. إذا عدد له البعض فقد لا يصيبه، قد يموت قبل والديه، قد يموت قبل فقد بعض ماله، لكنه قد يصيبه أمور أخرى لا يعلمها إلا الله. فالله سبحانه وتعالى له في الابتلاء حكمة، وله في مداولة الأيام عبرة، وهو حكيم عليم، خاصة أن أمر المقادير إليه وحده. إن كل شيء خلقناه بقدر، سبحان الله، لا يقدر المقادير إلا الله، ولا يأمر بها إلا الله، ولا ينهى عنها، ولا يدبر لها إلا الله. ولا يدبر لها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن فلا تستطيع أن تحصرها ولا أن. ولذلك إذا نظرنا في واقعنا وجدنا أننا في أرض خوف تتقلب فيها كثير من المخاوف التي يخافها الإنسان على نفسه. قد يرى مما يكره، قد يرى مما يخاف، قد يرى مما يصيب غيره، قد يرى مما من عنة غيره، قد يرى من جبروت غيره، من طغيان غيره، قد يرى من التقلبات التي تبعث على مخاوف. من الذي قلب الأمور؟ الله عز وجل، بأسباب وبشخوص وبأعيان له في ذلك حكم، يبتلي البعض بالبعض. ومن الذي يدير الأيام ويجعل الآمن غير آمن؟ من الذي يجعل الآمن خائف؟ ومن الذي يجعل الساكن متتبع؟ ومن الذي يجعل الحاضر غائب؟ ومن الذي يجعل المستأمن مأسور؟ كل ذلك بأمر الملك سبحانه وتعالى، لا يكون في كونه إلا ما شاء. يقول عز من قائل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والقاعدة والتقرير العقدي: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إذن فكل مقدرات، سواء فردية، هناك من يصيبه المخاوف في بيته، هناك من يصيبه المخاوف بينه وبين ولده وامرأته، هناك من تصيبه المخاوف بالمرض، هناك من تصيبه المخاوف بشيك بدون رصيد، ولا بمكتوب بدين لا يستطيع سداده، أو بالتزامات، أو بتسلط متسلط عليه بعينه دون غيره. وهناك مخاوف تكون على مستوى الأمة، تستوى الأمة، فتحدث من الفتن والملمات والتقلبات ما تجعل الحليم حيران، وما تجعل الإنسان لابد أن يراقب بصلة قلبه أين تتجه. ذلك أن الخوف هو من أعظم العبودية بعد الحب، إذ أن الخوف بوجوده في القلب من الله يصنع الإخلاص، وإذا وجد في القلب من غير الله يصنع النفاق. تنبه لذلك. الله عز وجل يخوف عباده فيصنع في قلوبهم الخوف، يدير الأيام، يقلب الأمور، يرسل بالآيات، يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يقول ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. إلى غير ذلك. ولذلك أنت، وهذا ليس المقام لكن مقام يتصل به، لو قرأت في القرآن وتدبرت أثناء وردك لوجدت عجبا أن قضية الخوف ذكرت في القرآن كثيرا جدا، بل جعلت من أكبر علامات الإيمان. انظر إلى وصف الملائكة، الملائكة يقول يخافون ربهم من فوقهم، وفي وصف المؤمنين وهم من خشية ربهم مشفقون، وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن الخوف، بل إن الله ذكر في القرآن ما يدل على أن الإنعام والسعادة الأخروية مبنية على الخوف. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وغير ذلك، لأن ليس هذا هو المقال. المهم هو أن تعلم أن الخوف يصنعه الله في القلوب ويثني على من تحقق في قلبه الخوف منه فأعلى قدره بناء على المحبة التي أقدرته قدره في القلب. ثم تنبه، يصنع الطواغيت والظالمون والبلطجي والظالم والمتعدي والمباطش بك والأخ على أخيه والأب على ولده، بل والولد على أبيه إذا قدر عليه، وذو السلطان الجائر والظالم والطواغيت أينما كانوا يصنعون أيضا مخاوف في قلوب العباد. فالله يصنع الخوف في قلبك بمقتضى العبودية وفق فطرتك، فيرسل بالآيات ويخوف، ويذكر في القرآن ما يخوف العباد من مصير السابقين الذين خوفهم فلم يخافوا. وكذلك من ظنوا أن لهم أمر أو أنهم قادرين على شيء أو أنهم ما شاءوا فعلوا يصنعون الخوف في قلوب العباد، فيبقى العبد متردد بين خوفين، بين خوف من الله عز وجل إذا وجد أوجد الإخلاص وأسلم الأمر لله واستمد الصبر من الله وظن ينظر إلى المقام على أنه في مقام تعبد خطير، وهو أن الله ابتلاه وخوفه وشدد عليه، فلزم أن يصبر، وهذا هو سر عبودية الصبر. وفي المقابل المخوفون يخوفون العباد ليرهبوهم، حتى ألا ترى إلى فرعون وكيف ذكر الله من شأنه، حتى أنه قال لهم من شدة خوفهم أمامه ومن شدة مخافتهم بين يديه أن استخف بهم لما رأى مخافتهم، فقال أنا ربكم الأعلى، بل قال ما علمت لكم من إله غيري، فيش حد تاني، فيش ربنا، مفيش رب السماوات والأرض، لا أنا بحثت ودبرت ورتبت وفتشت ما لقيتش غير إله واحد هو أنا. هذا لأنه يريد صناعة الخوف في النفوس، وفعل مقتضيات ذلك، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم وغير ذلك مما ذكره الله من ابتلاء بني إسرائيل بفرعون. الحاصل أنك إما أن يصنع الخوف في قلبك من الله، وإما أن يصنع من غير الله. فإن صنع من الله فما الثمرة؟ الإخلاص، فلا تسترضي إلا الملك، ولا يكون لك من جهد في قول أو عمل أو نية إلا استرضاء للملك. فإذا كاء الخوف من غير الله صنع النفاق، حتى وإن كان الرجل غير منافق، كما في الحديث أن الفتن وشدتها يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه، دينه يبيع ايه؟ دينه. اذا عنده دين بعرض من الدنيا. ويقول تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعبد، الذي يقول يعبد هو الله، اذا هي عبادة صحيحة، ولم يقل ينافق في قلبه مرض، يغش، يكذب كما وصف المنافقين في مقامات كثيرة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة مخاوف وشدائد وبلايا فيتحول بسط قلبه مباشرة، انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، بينها الله أكثر حيث قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم بناء على ما أثاروا من مخاوف في أنفسهم، وبناء على ما رأوا من مخاوف، كما نرى في كثير منا، وكما نرى حتى في تحالفات وأحزاب وأناس من المسلمين ومن المؤمنين، أحزاب قد يقودها ملتحون أو مشايخ أو وناس من أهل الدين، لكن قد يروا من الشدة فيختاروا لأنفسهم طريقا معينا، يخشى أن يكونوا ممن ذكر الله فيهم، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. إذن ما الذي حمل؟ ليس أنهم مبتغوا الفساد، وليس أنهم مبتغوا الباطل، إنما يقولون نخشى، والخشية هي الخوف مع العلم بالمخوف، مع العلم بالمخوف. وهذا سر عظيم في الآية من جهتين: الأولى أن قوله نخشى، قوله سبحانه وتعالى نخشى، هو بيان إلى أن من الناس من يعلم خوف الخلق أكثر من خوف الخالق، وهذه فائدة علمية. ما الفرق بين الخوف والخشية؟ الخوف هو اضطراب القلب من توقع إصابة بمكروه أو فوات محبوب، اضطراب القلب لتوقع إصابة بمكروه أو فوات محبوب، هذا هو الخوف. طب الخشية هي الخوف، هي نفس المعنى، مع العلم بقدر المخاف. ولذلك لما وصف الله العلماء كلمة خوف، القرآن مليء بها بكل تصريفاتها، لكن لما جاء ذكر العلماء قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى. طب لماذا لم يقال يخاف؟ هي إنهم يخافوا ولكن قدر أعلى. الخوف هو أن تخاف من الله وقد لا تعلم القدر الكافي لله، لكن تعلم قد بعض القدر، فبعض القدر يخوفك، وهذه مخافتنا كعامة. أما الخواص من أهل العلم إنما علمهم أورثهم علما بالله، فلما خافوا الله خافوه وهم يعلموا قدره، فكانت مخافتهم خشية، وهذا هو الفرق بين الخوف والخشية. هنا قال يقولون نخشى، مع أن المقام يقتضي ألا يقال من حيث التفريق نخاف أن تصيبنا دائرة، لكن هنا قال نخشى أن تصيبنا دائرة، وكأن المسارعين أو الذين تلقوا المخاوف في قلوبهم من الخلق فعظمت المخاوف في القلب، إنما استحضروا قدر المخاف كما يستحضر العلماء قدر المخاف جل في علاه. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وهذه هي اللطيفة الثانية والسر الآخر في الآية، أن العبد عندما يجد أن الأمر على غير ما خاف منه سواء في الدنيا أو في الآخرة فإنه يصبح على ما أسر، إشارة إلى أن الأمر متعلق بالقلب وليس متعلق بالقول أو بالعمل. فإن العبد قد يقول أنا أعم الخلق وأجهلهم، أنا ما خافش إلا من ربنا، أنا ما خافش إلا من ربنا وحده، أنا ما خافش إلا من الله وحده، هذا قول ولا قلب؟ هذا قول، لكن قد يكون القلب فيه سر، فيه خوف السر، فهذه مسألة ينبغي أن نفهمها. إذن فالله يصنع الخوف في القلوب، والخلق ممن تجبروا وتكبروا يصنعون الخوف في القلوب، والعبد مطالب بأن ينظر إلى قلبه، فكيف يداوي المخاوف إذا ابتلته؟ ولابد أن تعلم أن الخوف من المخاوف أمر طبيعي، والخوف من المخاوف أمر فطري، فمن خاف من القتل فليس بباطل، ومن خاف من الضرر فليس بباطل، ومن خاف من الضرب فليس بباطل، ومن خاف من الحية، ومن خاف من الأسد، ومن خاف من الحرق ومن الغرق ليس بباطل، وليس بمنافق، وليس بضد الإيمان، بل أنت مفطور على أن تخاف من ذلك. ولذلك قسم العلماء الخوف إلى ثلاثة: خوف طبيعي وهو الموجود عند الخلق حتى عند الرسل. يقول الله في حق موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. كان خائفا خوف ماذا؟ خوف العبودية ولا خوف الشرك؟ لا، كان خائفا الخوف الطبيعي، عندما يقال لك أن هناك من يتربص بك، من الطبيعي أن تخاف، من الطبيعي جدا أن تخاف. فهذا الخوف هو الأصل، وهو طبيعي وهو جبلي، والنفس مفطورة عليه، ولا يعيب الإنسان في دينه أن يكون موجود. فإذا تعاظم الخوف حتى دفع إلى ترك الطاعة وفعل المعصية، فهو الخوف المحرم، خوف الكبيرة، وهو من الشرك الأصغر ومن الكبائر العظام. فإذا عظم الخوف حتى صار خوف السر، وهو ما يسر العبد في نفسه حتى يقارن بين مخافته من الله بقلبه، مش مقارنة حال عبادي، بقلبه يقارن بين مخافته من الله وابن الآخرين، فيغلب مخافة الآخرين، فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وما الذي أسروا؟ خوف السر، وهو خوف الشرك. فالخوف ثلاثة: خوف طبيعي وهو الأصل، فيتنامى فيصبح خوفا محرما يمنع من الطاعة ويجر إلى المعصية، حتى يقول القائل: إذا نزلت ببلد تعبد العجل حش وديله، فحش اعمل زي ما بيعمله يا عم، عشان ما مش عايزين أذى، مش عايزين مشاكل، حتى القلب راخر ينفطر. صلى الله العافية والسلامة، صلى الله أن يحفظ علينا ديننا. فإذا تعظم أكثر صار خوف الشرك أو خوف السر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن مخافته، وأن يملأ قلوبنا بالمخافة منه وحده. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريات وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن تولد الخوف وتواجده وانبعاثه في النفس من المخوفات الطبيعية أمر مجبولة عليه النفس، ووقوعه لا يضر في دين ولا عقيدة، لكن تعظمه. وهنا ينشأ سؤال: ما هو دواء الخوف حتى لا يعظم؟ بعبارة بسيطة، لأنه لعلي يسقل كلامي على بعض السامعين، أو تنغلق عبارتي على فهوم بعض السامعين. يقول: أنا أخاف، هل خوفي من بطش ولا من كذا، ولا اعتقال ولا قتل ولا دا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هل هذا حرام؟ لا، ليس بحرام. وهل وجوده في القلب طبيعي؟ طبيعي. إذن ما المشكلة؟ المشكلة أن يتعاظم هذا الخوف فيحملك على ترك الطاعة وفعل المعصية، بل قد يحملك أكثر على التخاذل في الحق، فتجد نفسك قد قدمت مقام الخلق على مقام الرب جل وعلا. على تفصيل، ليس هذا محله، فتخزل المؤمنين وتترك نصرهم وحتى الدعاء لهم، بل قد تتكلم بما يرضي أهل الخلق وتتكلم بما يسخط الرب جل وعلا، من حال قد يراه كثير منا في واقعنا. فيسأل السائل هنا السؤال: كيف أداوي الخوف في قلبي؟ مداواة الخوف لا تعني عدم وجوده، لا تعني عدم وجوده، إنما مداواة الخوف تعني أمرين. الأول هو أن يقف الخوف عند حده بحيث لا يتنامى، فالخوف ينقسم ذاتيا، يعني ينمو بسرعة، ينمو كما يربو الخبيز، كما يربو العجين. المرأة تخبز العجين أو تلت العجين في الليل، فإذا أصبحت وجدت الإناء ضعف حجمه لربوه لزيادته. الخوف أسرع من ذلك في القلب، ممكن يبدأ بكلمة أو بموقف تجد الموضوع وصل في ساعات إلى أن الواحد عايز يعني يشوف صنم يسجد له بقى، ولا يشوف له حاجة تنجيه، ولا يروح يفر، ولا يشق الأرض تبلعه، يبقى خلاص من شدة الخوف والفزع. فالدواء له شقين، الأول هو إيقاف الخوف عند حده بحيث يبقى عند الحد الطبيعي. أنت خائف؟ نعم. أنت قلق؟ نعم. أنت مضطرب؟ نعم. أنت تقلق من أن يصيبك شيء مما يصيب مما ترى في نعم. طيب الأمر بلغ عندك عند ماذا؟ عند أن أنا مش عارف أعمل إيه، عايز أعمل أي حاجة بأي طريقة، مهم أن أنا أخلص من كذا. فيغفل عن أن المقادير بيد الله، ويغفل على أن كل شيء مقسوم، ويغفل على أنك إن كل شيء خلقناه بقدر كما قال الله، ويغفل على أنه لا يكون أمر في كونه إلا بأمره، وأن ما يفعله الخلق لو لم يشأه لم يفعلوه، وأنه سبحانه وتعالى لا يفر عبد من مقدور أبدا، فالمقدور ليس منه مفرور أبدا أبدا، لبناء على قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قضية محسومة، ما كتب عليك ستراه، كما يقول القائل صدق من قال خطوات كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها، خطوات كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها. فيغفل، فالخوف إذا عظم سد الأذان، أعمى الأبصار، غلق القلوب عن معتقداتها، أغفل الإنسان عما ينطق. يبقى الإنسان بينطق يقول لك إيه، كله بقدر ربنا، كله بأمر ربنا، الموت والأجل بيد الله، إحنا هي نفس واحدة، هي موتة واحدة، يتكلم بكلام جميل. فإذا نظرت إلى ما في القلب وجدت القلب منقلب على هذا الكلام، فيصبح على ما أسروا فيه أنفسهم القلوب. فالمطلوب الدواء لئلا يطغى الخوف، هذا شق. وشق الآخر حتى لا يحمل ذلك الخوف على مقتضيات الباطل من الانقلاب، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. طب لما ينقلب أو مات أو قتل؟ لأنه أكبر مصيبة أصابت المسلمين، أكبر مصيبة وأكبر مؤلم وأكبر محزن أصاب المسلمين موت محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال من أصابته مصيبة فليتسرى بمصيبة موتي، يعني لما جيلك مصيبة افتكر موت محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كان وجوده وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، كان وجوده أعظم الرحمات، وجوده الهدى، وجوده الرحمة، وجوده فصل القول، ما كانش فيه حاجة اسمها في وجوده قولين، ما كانش فيه في زمن حاجة اسمها مذهبين طريقتين، فكان فصل القول. فهب انك انت في زماننا مع ضعفنا ومع لخبطتنا ومع دماغتنا اللي اتفلقت ومع دماغتنا اللي سوست واتملت عنكبوت، لو ان الرسول بين اظهرنا بكلمة يقضى كل شيء، بكلمة تنفك كل شيء. فأكبر مصيبة ابتلينا بها هو أنه مات. أفإن مات أو قتل أصابتكم أكبر مصيبة انقلبتم على أعقابكم، لأن المصائب بتحزن وتجزع وتغلق، خاصة على المعتقدات والمفاهيم. فيبقى الواحد عقدته كلام، اللهم لا تجعل ديننا كلاما، تبقى عقدته كلام بس، تسمع كده حلو الكلام لكن ترى من المقامات والتصرفات المخزية التي تضره والتي تباعد بينه وبين الحق. فالصبر هو زاد المؤمنين، الصبر زاد المؤمنين فعلا، والصبر من لا إيمان لا صبر له، ولذلك كثر الأمر به، كثر الأمر به. كلما حدث الله عز وجل وكأنه يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، وكأنه يخاطب نبيه فيما يتعلق بما يجد من شدائد وبلايا، يقول فاصبر لحكم ربك، ومعنى انتظر يعني تصبر واحبس نفسك على ألا يصدر منك ما يغضب الرب عز وجل، وانتظر حكم الرب فيهم فإن الأمور عند الرب بمقادير، وأن الله لا يضيع عباده، ولكنهم لكن الخوف قد يغير ويبدل المقادير. إذن فهذه مسألة هامة، الخوف قد يبدل المعتقدات في أرض الخوف، ونحن في أزمان كثر فيها الخوف، واختلف الناس فيما بينهم، وتعارك الناس وانقسموا، فهذا يولد في النفوس مخاوف. فإذا كانت القلوب غير مداوية بالصبر، وغير مملوءة، وغير مفرغ فيها من ذلك الدواء، فحدث عن الباطل والانزلاق والانحراف والمسارعة في الظالمين، حدث ولا حرج. ولذلك أمرنا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أما الصبر فهو فعله حبس النفس عن الجزع، حبس النفس عما يسخط الرب جل وعلا. ولذلك قال الله تعالى النبي: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني واصبر نفسك، يعني واحبس نفسك، يعني لا تزهد فيهم ولا تتركهم، بل إنك لابد أن تصابر. فاصبر وصابر، أما اصبر يعني افعل الصبر، وأما صابر فجاهد في تحصيله. حتى وإن كنت أنا مش أهل الصبر، أنا جبان، أنا بطبيعتي جبان، أنا بطبيعتي بخاف، أنا بطبيعتي رعديد، أنا بطبيعتي يعني ما أي حاجة بسمعها بشوفها ببقى عايز أشوف لي حتة حيطة وخش جواها. لكن قلبك، ولذلك لابد أن تعلم إن مقامات الإيمان كما ذكرت في التقسيم الأول من حيث الأداء ثلاثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم بعد ذكر من ولاة الأمور وما يتعلق من ظلمهم، فقال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. والمعنى أن هناك مقام عالي بالعمل، طب أنا جبان ما درش أعمل أي حاجة ولا أتحرك من البيت، طب أقول أناصر أشهد بالحق ما أقدرش، حيطان لها ودان والسقف له ودان والودان لها ودان، يبقى فض بقي إيه؟ بقي من لا يعلمه إلا الرب، بقي من لا يقدر عليه ولا يطلع على ما فيه إلا الرب، بقي على ما أسررت في نفسك. لا تجعل ما تسر في نفسك يجعلك تندم، لا ينبغي أن يكون ما في قلبك باعث على الندم. قد تعجز عن العمل، نعم، وقد تعجز عن القول، نعم، لكن لا تعجز عن النية. هل سمعت أحد يقول أنا جبان إن أنا نوي، جبان إن أنا والي في الحق، جوان إن أنا أبرأ من الباطل؟ وطبعا إذا نويت فلا يصدر من قلب لسانك ولا من عملك ضد ذلك. لا ينوي العبد أن يكون من أهل الحق لو تقدم الناس حتى لا يقف آخرون خارج المسجد، لا يستطيع أحد أن يستطيع. أنا أستطيع، وأنا أقول لجبني ولضعفي أقول أن لا أستطيع أن أعمل في مقام يمكن أن يبدل بالقول. طب قل واشهد بالحق وانصح المؤمنين ودبر لهم بغير تعدي، بغير إساءة، انصح في الله وذكر بالحق وثبت الخلق في زمن الفتن وفي زمن تقلب القلوب. وما سمي القلب قلب إلا لتقلبه. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا من الصبح لليل. وهذا دليل التقلب، دليل التقلب. ونحن ينبغي أن نراقب القلوب ومؤشرها، هل الخوف فيه نما أم حجر عليه ووقف عند حده الطبيعي؟ هل صد عن البر؟ هل صد عن السبيل؟ واعلم أن الخوف في قلبك قد يصدك أكثر من 1000 مدفع، لأنه هو الذي يحكمك والقلب هو الذي يحكمك. فإذا اجتمع الخوف في قلبك صدت أكثر من 1000 مدفع. أما إذا اجتمع في القلب الرباط وربط الله على القلوب. ولذلك انظر إلى أم موسى، أم ولدها رضيع سمعت في القرية ورأت بعينها تقتيل كل الرضع. ما الذي يكون؟ الخوف. طب وهذا قلة إيمان وقلة دين وضياع؟ أبدا، خوف طبيعي ويشتد من الأم على الرضيع. إن الخوف خوف الوالد أو الأم على الولد اليافع الرجل يمزق القلب ويجعل الإنسان تدمع عينه، فكيف على الرضيع؟ إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن الله ربط على القلب ولم يجعل الخوف يتنامى كانت هتقول لهم أهو من فرط ألا تؤذى هي وتقتل معه. انظر إلى فتية المؤمنين من أهل الكهف، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، كانوا في حضرة الملك الذي يتعبد الناس لنفسه ويأمرهم بأن يتخذوه إلها ويقتل كل من خالف، كل من خالف يقتله، وقاموا وقالوا بالحق وصدعوا به في المجلس، يعني الموضوع مهلك. طب ما الذي حملهم؟ أن ربط الله. يعني إيه ربط؟ ما معنى الربط؟ يعني مسك القلب وحزمه؟ لا، هو أن الخوف ربط عليه فلم يتعدى الحد الطبيعي. فعندما تقول اللهم اربط على قلوبنا، مش معناه نمنع الخوف بحيث تبقى عاملين زي الحجر أو الشجر ينزلوا فيه بالمرزبة والشجر واقف زي ما هو أو الحجر بيتفتت، لا، إنما أن يجعل الخوف الطبيعي لا يتعدى مزيدا، يربط آخر مربوطك كده، مش هتزيد أكتر من كده. ده معنى الربط. والقلوب إلى الله وحده، أقسم بالله القلوب إلى الله وحده. قد يتكلم المتكلم بما تزين الآذان سماعا به، بما تتزين الآذان سماعا به، وتضطرب النفس لحب مذاق القولي، ومع ذلك يكون صاحبه على غير ذلك، لأن القلوب بيد الله. وما أحاول إلا أن أنصح نفسي وأعظ نفسي وإخواني لعل الله يرزقنا مما يرزق به عباد الصالحين. ربنا أفرغ علينا صبرا. انظر إلى يوسف يقول ماذا يوسف. شوف، انظر نبي وصدق ومخلص وتعرض للفتن وصبر، يدعو الله عز وجل بالصبر وأن يتوفى مسلما. هذا معناه أنك لابد أن تعلم أن هذا الزاد فعلا الصبر للمتقين زاده، ولو زادهم البلاء لزادوا، هذا حق. فلذلك لابد أن تعلم لماذا قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأنهم قابلوا الأمر العظيم كما قال تعالى إعلاما للخلق بسنة كونية. واحد يقول لي يعني فيش حل، الحل هو أن تتعاطى الدواء الذي جعله الله لكل حال. هل تستطيع تغيير الكون؟ لا يغير الكون إلا الله. هل تستطيع تغيير الأيام وتقلبها؟ لا يقلبها إلا الله ولا يديلها إلا هو. طب أنا أعمل إيه يا ضعيف؟ طب أنا أعمل إيه يا جبان؟ أعمل إيه يا مسكين يا قليل الحيلة؟ اعلم ما أمرك الله به، وتزود بما جعله الله زاد، وتداوى بما جعله الله دواء لدائك. أعلمك فقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. طب في ده كله بقى كله هيهلك، ما المين اللي ينجو؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة مما ذكر الله أو غيرها، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طب إذا حققوا ذلك معتقدا وكانوا من الصابرين وربط على القلوب ولم يتنام الخوف حتى أفسد القلوب، أولئك عليهم واحد صلوات من ربهم، اثنين ورحمة، ثلاثة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الذي يحيا في أيامنا ينبغي أن يعلم أننا نتعرض لمفرمة للدين تجعل كل عبد يهتز ويتزلزل، وهو مطالب من خلال أمانته التي استأمنه الله عليها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فأنت تحملت الأمانة، والأمانة هي الإيمان، والأمانة هي الدين، والأمانة هي العبودية. فكن أهلا للأمانة وراقب دينك، واعلم أنه عندما تكون فتن تتعلق بصناعة الخوف من الله، راقب قلبك، وإياك أن يكون خوفك إلا ممن يملك القلوب ومن بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وطوبى لعبد مر بمفرزة المخاوف فخاف من الله وحده فيحفظ الله عليه دينه. ألم تر إلى ما ذكره في حق أهل الكهف؟ بالله عليك، ما الذي صنعه أهل الكهف؟ فتحوا عكا ولا فتحوا بيت المقدس ولا قاتلوا حتى أفنوا الأعداء؟ لم يفعلوا شيئا، بل فعلوا كل شيء، وهو مراقبة الإيمان في القلب والمحافظة عليه. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. انظر، هو ده كل اللي عملوه، تقدر تعمله؟ هذا بينك وبين ربك. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يحفظ علينا ديننا ما أحيانا. اللهم افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، اللهم فرج كربي وكرب المكروبين، وفك أسر ولدي وكل المأسورين، اللهم فرج كربنا. اللهم يا رب افرغ علينا صبرا وتوفنا على الإسلام. اللهم يا رحمن السماوات والأرض كلنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، احفظ بلادنا بما تحفظ به عبادك المسلمين. اللهم احفظ بلادنا بالإسلام واجعلها يا رب آمنة. اللهم يا رب اهدنا لما فيه رضاك، احفظ علينا ديننا حتى نلقاك، ثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا، افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم ألحقنا بالصالحين والحقنا بالطيبين. اللهم إنا خلقتنا لعبادتك فأعنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وفك أسر ولدي وسائر من معه يا رب العالمين. فضنا بحفظك واكلأنا برعايتك ورد البطش عنا وعنهم. اللهم يا رب اشف مرضى المسلمين، واقض الدين على المدينين، وهون الرقد على الراقدين، وهون يا رب العالمين على أهل الكبر وعلى أهل المرض والمسنين، واحسن خاتمتنا ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم يا رب اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. ألطف بنا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اجعل مخافتنا منك وحدك، اللهم اجعل مخافتنا منك وحدك، وارزقنا خشيتك بالغيب، واجعلنا من عبادك الصالحين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، واجعله خير ما عندنا، واجعله خير ما عندنا، وارزقنا بما ترزق به عبادك الصالحين. اللهم يا رب نسألك أن تفرج الكرب، نسألك أن تقضي الدين عن المدينين، نسألك أن ترد الغائبين، وأن تفك المأسورين، وأن ترحم كل مظلوم يا رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا رحمن السموات والأرض اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.